هذا الذي اعترف به بعد ذلك عدد الماركسيين الذين أرادوا تطوير الماركسية. من هم المؤسسين الماركسية وأين كان شهرة انتشارها؟ أما المؤسسين فقد المؤسس الأساسي هو ماركس وصاحب إنجلز، فهي ترجع إلى اثنين في النهاية، أخذوا كل الأفكار المادية القديمة حوروها أعادوا النظر فيها ودرسوها، وكان ماركس ما عنده إلا مشروع واحد أو خطب كان أو مقالات في الصحافة، لكن كتابه هو الأساسي كان رأس المال، وكان يريد التنظير لهذه الفكرة الماركسية. ما الجديد الذي أضافه للمادية؟ المادية قبل كانت حتمية، بمعنى هذا مثلا دورة الماء اللي ذكرنا لكم دورة ثابتة صح ولا لا؟ هو أضاف إليها شيء، قال نحتاج أن نتغير من الكمي إلى الكيفي. الكمي اللي هو الشيء الثابت، الكيفي لا، نحدث قصد التطور بحيث ينكسر هذا التطور فيصبح تقدما، بدل ما هو تغير فقط ثابت يصبح ماذا؟ إذن فالأسباب المادية التي تحدث التفاعلات المعينة هي دائما على وتيرة واحدة. لا، الجدلية اللي أضافها قال في المادية أنها في قفزات، التالي أحسن من السابق. ما السبب الأساسي فيها؟ قال السبب الأساسي هو الاقتصاد. أهم الأفكار التي طرحها ماركس وصاحبه ما تسمى بالمادية الجدلية والمادية التاريخية. المادية الجدلية هي تنظير فلسفي لنظرية الجديدة في المادية، وهي تقوم على فكر فيلسوف آخر اسمه هيجل عن الجدل. ماذا يقول هيجل؟ يقول أن الفكر أو تاريخ الفكر يقوم على النقائض، تظهر فكرة النقائض ثم تأتي فكرة أخرى بعد زمن تخالفها أفضل منها وتتصارع معها، ولا تنجح عادة في إزالة الفكرة السابقة إلا بوجود فكرة ثالثة تدمج بين الأولى والثانية فيكون عندنا المركب الجديد. وقال هذا قانون ثابت في الأفكار، وضرب أمثلة كثيرة جزء منها قد يكون له واقع وصحيح، جزء منها في عالم الأفكار. تأتي مثلا فكرة ذات منحى متطرف في باب، تأتي فكرة تعارضها ذات منحى متساهل ضد، يأتي بعد ذلك المركب منهما، واحد يجيب الحل الوسط ليخرج منها، ثم تستمر فترة من الزمن هذه الفكرة الثالثة، تصبح مع الزمن فكرة كأنها جامدة أو متطرفة، فتأتي فكرة تناقضها، ثم يأتي الحل، وهكذا. وقال أن الفكر البشري قائم على هذا الفكرة ونقيضها والمركب منهما. طيب ما الذي يدير هذا القانون؟ قال الذي يديره الروح أو العقل. القانون مثل القوانين الموجودة في الفيزياء والكيمياء، موجود أيضا قانون في العقل أو الروح يدير هذه الأمور. وأحد الماركسيين العرب كان مثلا يدرس التاريخ الإسلامي، الفرق الإسلامية، مثلا ظهرت فرقة الخوارج، ما المتوقع يظهر بعدها؟ الإرجاء. لماذا؟ عكس. إذن هذه النقيض، لا بد تخرج فكرة مناقضة لها، هذه متجددة في التكفير وفي الخروج وفي هذا، تأتي فكرة مناقضة لها. الله يستر، ما ليش صار الجهاد مع الجدل ومع تأتي الفكرة الثالثة المركب منهما، تكون تجمع بين هذا وهذا، ثم تستمر فترة من الزمن حسب هيجل قد تستمر 10 قرون 20 قرن، ثم تصبح فكرة تحتاج إلى نقيض وهكذا. لما جاء ماركس هذا قال لا، أنا ما تنفع هذه، أنا مادي. هذا كان يقول العقل والروح، قال أنا اللي يديرها هو الجانب المادي، وفي النهاية هو الجانب علاقات الإنتاج اللي هو الاقتصاد. فهذه الأفكار إنما تدار من خلال هذه، فعند فكرة وعند نقيضها وعند نقيض النقيض. لكن ما السبب في الفكرة ونقيضها ونقيض النقيض؟ الجانب المادي، الجانب الاقتصادي هذا. ففسر كل حركة الأفكار والكون وكذا إلى هذا الجانب المادي الاقتصادي. ومثلها المادية التاريخية، عندما نظر للتاريخ البشري من بداية القرون إلى زمنه، كان أيضا فسرها بهذا المفهوم الجدلي القائم على المادية الجدلية والمادية التاريخية. أما الثالث فهو الدين، موقفها من الدين، وهذا أشهر قضية تهمنا، يعني في أراد نشرها في الأرض المادية في الأصل لا تؤمن بدين، مع أن ظهر حوالي 3 أو 4 كبار من كبار المهديين كانوا يؤمنون بالله، غيرهم ما كانوا يؤمنون بالله، لأن المادة هي الأصل وهي تملأ كل العالم، ما في غير المادة في الكون، وأنها أزلية وأبدية، ولذلك لا يمكن افتراض وجود إله إلا بطريقة الحلول الاتحاد. ولذلك الماديين الاتحاديين هؤلاء تمشي معهم، لأن ما في فراغ كما يقولون هذا في نظرهم، حتى نقول في إله خارج الكون، لا ما في. فإذا في إله فهو ضمن هذا، ضمن هذه المادة. فإن آمنا بالمادة أو آمنا بالإله فالأمر سيئ. إذا قلنا آمنا بالإله فنحن آمنا بماذا؟ بالمادة. وإن آمنا بالمادة فنحن، هذا عند المؤمنين منهم وهم قلة، أما الطائفة الأخرى فهم الملاحدة وهم الأكثر، ومن ضمنهم ماركس هذا. ولذلك كان له مقولة مشهورة، الدين إيش؟ أفيون الشعوب. لماذا سمى أفيون الشعوب؟ قال هو مخدر فقط عن التطور عن التقدم، ولذلك يفكرون في الآخرة فلا يبنون دنياهم، ويسكتون عن الظلم والذل والمهانة اللي يعيشون فيها، فلا ينتفقون على الظالمين. لماذا؟ طاعة لله، يرى أن هذا أصبر وأحتسب وكذا خلاص، فهو أفيون مخدر. قد تكون بعض الفرق الفاسدة وكذا حتى في المسلمين فعلا، أنا لما شفت برنامج من كان رأيتمه مثلي أو كذا عرضت تحت القنوات الإسلامية قبل أيام، عن زائر زار بعض البلاد الإسلامية، تجد شيء عجيب سبحان الله، دروشة، تحس أنهم في تخدير. فقد ينطبق هذا المعنى على إيش؟ بعض البدع، على بعض الحرافات، على ديانات يعرفها وكذا. صحيح ما في شك استغلال، زي فكرة المكياتيلي هذه، كان يوصي حتى يقول أهمية ظهورك في القداسات، أهمية ظهورك في المناسبات الدينية، أهمية مباركتك للمتدينين، كان في كتاب الأمير هذا وصايا كثيرة مهمة. هذا استغلال الدين، هذا وارد. طيب فماذا قال هذا الرجل إذا كان مخدر؟ قال هو حقيقة هذا الدين ليس له واقع، وإنما هو نتيجة لهذا الجدل التاريخي والمادي، فقسم ظهر بمفاهيم عنده سميها البنية الفوقية والبنية التحتية. البنية التحتية اللي هي الجوانب علاقات الإنتاج، العلاقة المادية بين البشر، أخذ وعطاء، بيع وشراء، مفاهيم معقدة، لأنه كان عالم اقتصاد هو أيضا، بل كان من علماء الاقتصاد ومؤسسين الاقتصاد الحديث. وهذه العلاقات المالية كونت بنية فوقية يخرج عنها الأدب والفكر والثقافة، وكل شيء له جانب معنوي أو ثقافي، السلوك، القيم، كلها يسميها بنية فوقية. كيف تخرج من نتاج البنية التحتية؟ طيب البنية التحتية هذه المادية، مثلا في أغنياء شركات، كان يتكلم عن مصانع في الغرب، وفي عمال، إذا في مصنع صاحب المصنع وفي عامل، ماذا يخرج من ثقافة في هذه المرحلة؟ سيخرج صاحب المصنع ثقافة أهمية الأمانة. لماذا؟ وأهمية العمل. لماذا؟ حتى العمال يشتغلوا ويتحركوا. وأي مفكر يتكلم عن هذه سيأخذ كتبه يطبعها بالآلاف، أهمية العمل والنشاط والحركة وكذا، ليه؟ وسينشرها بين العمال. قال هذه بنية فوقية تكونت من خلال علاقة إنتاج. تأتي الفقير هذا العامل هذا اللي عندهم العملاء، وأخرج كتابات عن أهمية الصبر وأهمية التحمل، الأذية، وأهمية إذا ضربك هذا أن تتحمله وتصبر عليه وكذا، حتى تكسب عيشك وتنفق على أولادك وعلى كذا من العمال. ماذا سيفعل صاحب المصنع؟ يفرح بهذا الكتاب ولا لا؟ فينشره، فتصبح كأنها ثقافة وأن هذا هو الحق، بينما هو يرى أنها لا، ناتج عن علاقات الإنتاج. القوي أخرج ثقافة والضعيف أخرج ثقافة، وهذا القوي له مصلحة في الثقافتين، اللي خرجت من عنده واللي خرجت من عند الآخر، فكون. فإذا الثقافة هي نتاج عن انعكاس للبنية التحتية، عاد تطورت عند الماركسية. قال حتى الدين هو انعكاس عن إيش؟ عن علاقات الإنتاج. ولا شك أن في بعض الأبعاد تكون ذات علاقة، لما نكون في نتكلم عن الأديان المخترعة في البشر، الأديان البدع المخترعة في البشر، قد تجد أنها انعكاس لواقع اجتماعي وسياسي وثقافي واقتصادي وكذا، لكنه هو عممها فجعلها في كل دين. ولما جاء الماركسيين العرب للإسلام قالوا هذا الإسلام هو انعكاس عن إيش؟ لكن تورطوا جاءوا في الإسلام ما في عندنا مصانع هذا ظاهر في الأمة يحاولون طيب لما جاءوا يدرسون واقع أيضا المعاصر ما في شركات ولا في مصانع ولا شيء فجلسوا فجاء النظام يسمونها النظام الآسيوي يعني بلاد آسيا اللي ما فيها لا آلة ولا صناعة ولا شيء وحاولوا يخترعوا لها ماركسية خاصة والمهم جلسوا في فترة طويلة من حتى انهارت الماركسية أساسا والآن أصحابنا باقي ما أدري إيش خرجوا به الماركسيين العرب بعد هذا البحث المضني عن تعليل لأفكار ماركس وأنها توجد في البيئة الإسلامية لكن هذه كانت من الأفكار الخطيرة التي بثها في الأفكار الحديثة وما زالت منتشرة إلى الآن الفكرة الرابعة اللي تبناها ما كانت له اللي هي الفكرة الاشتراكية الاشتراكية لأنه كان أحد المناضلين من أجل العمال كما يقال ودائما اليهود هم قريبين من الفئة المظلومة وفي داخل أوروبا والمنتهك حقوقها وكذا ولذلك يفرحون بالأفكار الثورية التي تخرجهم من الوضع الذي فيه وكانت الاشتراكية أحد الأفكار التي تناسبهم وماركس كان من هؤلاء ويعيش يشوف العمال وما يعانون من صعوبات ومعاناة وكذا في المصانع ففكر في الاشتراكية الاشتراكية هي مبدأ جديد يرى أنه لا يوجد فيه تفاوت طبقي الناس كلهم سواسية الفقر والغنى يمحى يصبح كل الناس كل واحد يعمل ما يستطيع ويأخذ ما يريد كانت هذه فكرة الاشتراكية في منتهى الأخير وحتى إذا وصل إلى هذه المرحلة الإنسان يعمل ما يعني ما يريد ويأخذ ما يحتاج إليه سيكون في نهاية الزمن ما عاد يحتاج إلى محكمة ولا شرطة ولا سجن ولا ليه لأن كل الناس صاروا سواسية هو لماذا وجدت كل هذه الأشياء السلطة والشرطة والقضاء والمحكمة والعقوبة لماذا كلها وجدت بسبب أن الضعيف دائما يحاول يأخذ شيء من القوي هذا تحليله في النهاية لكن لو أزيل هذا القوي وأبعد سلطة أو مالا أو كذا وأصبح الناس سواسية هل سنحتاج بعد ذلك إلى مثل هذه الأشياء؟ قال لا ما نحتاج إليها كانت هذه فكرة النهائية في الاشتراكية وإلا هي أخذت من غيرها ما كانت الاشتراكية فكرة الماركسية لكنه تبناها وتذكرون المغناطيس الأفكار يأتي مفكر فيأخذ أفكار غيرها أما أفكاره الأساسية فهي فقط المادية التاريخية والمادية الجدلية طيب نكتفي بهذا نسأل الله لنا ولكم التوفيق والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة باقي معنا سيارات كنا نتمنى إكمالها الليلة ما أكملناها نكملها إن شاء الله في الغد